سوري سوري سوري سوري سوري سوري نفسي بالدم بالدم نفسي بالدم بالدم قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم والنار سوري سوري سوري سوري سوري سوري نفسي الدين بالدم بالدم نفسي الدين بالدم بالدم وحيد الآيادي رتب الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبة ولا خوف وحيد الآيادي رتب الصفوف خلي الحق ينادي لا رهبة ولا خوف نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بينسح عارنا إلا الدم والنار سوري سوري سوري سوري سوري سوري نفسي الدين بالدم بالدم نفسي الدين بالدم بالدم قرآننا بإيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجم لا دفاع قرآننا بإيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجم لا دفاع نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم والنار سوري سوري سوري سوري سوري سوري نفسي الدين بالدم بالدم نفسي الدين بالدم بالدم ارفع السلاحي انصر هذا الدين فجر الكفاحي عز المسلمين ارفع السلاحي انصر هذا الدين فجر الكفاحي عز المسلمين ونتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا وما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم والنار سوري سوري سوري سوري سوري سوري نفسي الدين بالدم بالدم نفسي الدين بالدم بالدم سوري سوري سوري سوري سوري سوري نفسي الدين بالدم بالدم نفسي الدين بالدم بالدم نفسي